والفئام الجماعات الكثيرة، وفي الرواية الأخرى وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. سؤال: ما معنى خاتم النبيين في قوله صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى خاتم النبيين في قوله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين؟ جواب: أي آخرهم الذين ختموا به فلا نبي بعده. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وما هي الطائفة وما المقصود بأمر الله؟ جواب: يؤخذ منه بشارة عظيمة أن الحق لا يزول بالكلية، بل لا تزال عليه طائفة متمسكة به، وهم العاملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والطائفة الجماعة من الناس. والمقصود بأمر الله ما روي من قبض المؤمنين بريح طيبة ووقوع علامات الساعة العظام حتى لا يبقى إلا شرار الناس، فعليهم تقوم الساعة، والله أعلم. 24: باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد فيه والتحذير منه. سؤال: ما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ جواب: لأن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك المنافي للتوحيد. سؤال: كيف دخل السحر في الشرك؟ جواب: دخل فيه من جهتين: واحد، من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم. اثنان، ومن جهة ما فيه من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. سؤال: عرف السحر لغة وشرعا. جواب: السحر لغة عبارة عما خفي ولطف سببه، وشرعا عزائم ورقى وعقد وأعمال تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، سؤال: اذكر حكم السحر وحد الساحر مع ذكر الدليل. جواب: السحر محرم لأنه كفر بالله مناف للإيمان والتوحيد. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وحد الساحر القتل، والدليل على ذلك: واحد، ما روي عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي موقوفا. اثنان، ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، رواه البخاري في صحيحه. ثلاثة، ما صح عن حفصة أم المؤمنين أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. الهامش، رواه مالك في الموطأ، انتهى الهامش. فصح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وابنته حفصة وجندب. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، سورة البقرة الآية الثانية بعد المئة. سؤال: بين مرجع الضمير في علموا واشتراه، وما هو الخلاق؟ اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها. جواب: مرجع الضمير في علمه إلى اليهود، وفي اشتراه إلى السحر، أي اختاره واستبدله بكتاب الله. والخلاق النصيب، يقول تعالى: ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الساحر لا نصيب له في الآخرة، وتفيد الآية تحريم السحر ووعيد الساحر. قال تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، سورة النساء الآية 51. سؤال: ما المراد بالجبت والطاغوت؟ جيم، تقدم معناهما في الباب الذي قبل هذا، وقال عمر بن الخطاب: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. سؤال: ما معنى قول جابر هذا، وما هو الحي؟ جواب: أراد أن الكهان من الطواغيت تنزل عليهم الشياطين فيخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع. وقوله في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء، وهي القبائل، أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. سؤال: ما معنى اجتنبوا، وما هي الموبقات، ولماذا سميت بهذا الاسم؟ جواب: اجتنبوا ابتعدوا، والموبقات المهلكات، وسميت موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. سؤال: عرف الشرك بالله، ولماذا بدأ به، واذكر الشاهد من الحديث للباب. جواب: الشرك بالله نوعان: واحد، شرك أكبر، وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والخوف والذبح والنذر. اثنان، وشرك أصغر، وهو كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة كالرياء والحلف بغير الله، وبدأ بالشرك لأنه أعظم الذنوب. والشاهد من الحديث للباب قوله: والسحر، وتقدم تعريفه وحكمه. سؤال: ما المقصود بقتل النفس التي حرم الله، وما هو الحق الذي يبيح قتل النفس؟ جواب: المقصود بالنفس التي حرم الله قتلها هي نفس المسلم المعصوم والمعاهد، والحق الذي يبيح قتل النفس هو أن تعمل ما يوجب قتلها كالشرك والردة بعد الإسلام، والنفس بالنفس القصاص، والزنا بعد الإحصان الزواج. سؤال: عرف الربا، وما المقصود بأكله؟ جواب: الربا لغة الزيادة، وشرعا زيادة في أشياء مخصوصة، والمقصود بأكله تناوله على أي وجه كان. سؤال: ما المراد بأكل مال اليتيم، ولماذا عبر بالأكل؟ جواب: المراد بأكل مال اليتيم التعدي فيه ظلما، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، واليتيم الذي مات أبوه وهو صغير لم يبلغ. سؤال: ما معنى التولي يوم الزحف، ومتى يكون كبيرة؟ جواب: معنى التولي يوم الزحف الإدبار والفرار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال، كما في الآية الكريمة: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. سورة الأنفال الآية 16. سؤال: ما المقصود بالمحصنات الغافلات المؤمنات، وما معنى قذفهن، وعن أي شيء احترز بقوله المؤمنات؟ جواب: المحصنات بفتح الصاد النساء المحفوظات من الزنا، وبكسرها الحافظات، وبكسرها الحافظات فروجهن منه، وهن الحرائر العفيفات. ومعنى قذفهن رميهن بزنا أو لواط، وهن الغافلات عن الفواحش وعن ما رمين به البريئات من ذلك المؤمنات بالله تعالى. واحترز بالمؤمنات عن الكافرات، فإن قذفهن ليس من الكبائر. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الباب. جواب: يستفاد من: واحد، تحريم السحر والوعيد الشديد عليه وأنه من الكبائر. اثنان، وعيد الساحر وأنه يكفر ويقتل. ثلاثة، الوعيد الشديد على الشرك بأنواعه فإنه أكبر الكبائر. أربعة، تحريم قتل النفس وأنه من الكبائر وبيان الحق الذي يبيح قتلها. ستة، تحريم أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي عن الكفار وقت القتال وقذف المحصنات وأنها من الكبائر. والله سبحانه وتعالى أعلم. 25. باب بيان شيء من أنواع السحر. سؤال: ما صلة هذا الباب بالذي قبله؟ جواب: هي أنه لما ذكر المؤلف حكم السحر ذكر شيئا من أنواعه. روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطيرة من الجبت. سؤال: اشرح الكلمات المذكورة في الحديث. جواب: العيافة زجر الطير وتنفيرها وإرسالها والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، والطرق الخط يخط، أو الطرق الخط يخط في الأرض، وقيل هو الضرب بالحصى، والطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع، والجبت تقدم تعريفه وهو السحر، وقيل رنة الشيطان أي صوته كما قال الحسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. سؤال: ما معنى اقتبس وما هي الشعبة وما معنى قوله زاد ما زاد؟ جيم أو جواب: معنى اقتبس أخذ وحصل وتعلم، وشعبة من النجوم طائفة وجزء من علم النجوم، ومعنى قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه. سؤال: ما حكم تعلم علم النجوم؟ جواب: هو على قسمين، جائز ومحرم. فالجائز ما يدرك بطريق المشاهدة كالاستدلال بالشمس والقمر والنجوم على أوقات الصلاة وجهة القبلة ونحو ذلك، والمحرم ما يدعيه أهل التنجيم من معرفة الحوادث التي لم تقع كمجيء الأمطار ووقت هبوب الرياح وتغير الأسعار وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه ولا يعلمه أحد غيره. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. سؤال: ما المقصود بالعقدة، وما هو النفث، وما الذي يؤخذ من قوله ومن سحر فقد أشرك، وما معنى قوله من تعلق شيئا وكل إليه؟ جواب: العقدة جمعها عقد، وهي ما يعقده الساحر، وبيان ذلك أن السحرة إذا أرادوا السحر عقدوا الخيوط ونفثوا فيها على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل. ويؤخذ من قوله ومن سحر فقد أشرك أن الساحر مشرك، ومعنى قوله من تعلق شيئا وكل إليه أي من تعلق قلبه بشيء بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة القال بين الناس. قال: ألا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. سؤال: ما معنى ألا هل أنبئكم، وما المقصود بالعض، وما هي النميمة، وبين حكمها، وما وجه ذكرها في أنواع السحر، وما معنى القالة بين الناس؟ جواب: ألا أداة تنبيه، وهل أداة استفهام، وأنبئكم أخبركم، والعض في الأصل البهت أو البهت، والمراد بها هنا النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم، وهي من الكبائر. ووجه ذكرها في أنواع السحر أن النمام يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة، فأشبهت السحر لمشاركتها له في التفريق بين الناس. والقالة بين الناس هي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى لبعضهم عن بعض.

لا يحل السحر إلا ساحر. الهامش ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. والجمع بين هذه الأقوال أن النشرة حل السحر عن المسحور نوعان: واحد، حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، وهذا النوع محرم. اثنان، النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فمثل هذا جائز وعليه يحمل قول سعيد بن المسيب. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. سؤال: ما المقصود بالطب هنا؟ وما معنى يؤخذ عن امرأته؟ وما المراد بقوله أيحل عنه أو ينشر؟ فقال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. جواب: المقصود بالطب هنا السحر، ومعنى يؤخذ عن امرأته يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها، والمراد بقوله أيحل عنه أي ينقض عنه السحر، أو ينشر عنه أو ينشر أي يكشف ويزال عنه. فقال: لا بأس به، يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح، وهو إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، وهذا محمول على النشرة الخالية من السحر كما تقدم، والله أعلم. 28. باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد عنه والوعيد فيه. سؤال: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. جواب: هي أن الطيرة من الشرك المنافي للتوحيد أو لكمالها الواجب لما فيها من تعلق القلب بغير الله. سؤال: عرف التطير واذكر حكمه. جواب: التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع من الطيور ونحوها، وحكمه التحريم لأنه من الشرك. قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة الأعراف الآية 31 بعد 100. وقال تعالى: قالوا طائركم معكم. سورة ياسين آية 19. سؤال: اشرح هاتين الآيتين وبين مناسبتهما للباب. جواب: أخبر الله تعالى في الآية الأولى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة، وهي الخصب والسعة والرخاء، قالوا لنا هذه، أي نحن الحقيقون والجديرون بها ونحن أهلها، وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط تطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه. فقال تعالى: ألا إنما طائرهم، أي ما قضي عليهم وقدر لهم عند الله، أي بحكمه وقضائه بسبب كفرهم وتكذيبهم لآيات الله ورسله، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يفهمون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم، المعنى والله أعلم حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم، ليس من أجلنا ولا بسببنا. ومناسبة الآيتين للباب أنهما دلتا على أن التطير من أعمال الكفار، وقد ذمهم الله به ومقتهم عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. سؤال: بين معاني الكلمات المذكورة في الحديث وبين الشاهد منه للباب. جواب: ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية وما كانوا يعتقدون من أن هذه الأشياء تؤثر بنفسها من غير إرادة الله. العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، وكانت العرب في الجاهلية تعتقد أن المرض يعدي بطبعه من غير تقدير الله تعالى. الطيرة سبق تعريفها وهي الشاهد من الحديث للباب. الهامة طير من طيور الليل تسمى البومة، كانوا يعتقدون أنها إذا وقعت على بيت أحدهم تخبره بموته أو موت أحد من أهل داره، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. صفر قيل هو شهر صفر، كان أهل الجاهلية يتشاءمون به، وقيل صفر دواب تخرج في البطن تهيج عند الجوع وربما قتلت، يعتقدون أنها أعدى من الجرب، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. النو موضع سقوط الكوكب، وقيل هو الكوكب أي النجم، كانوا ينسبون إليه نزول المطر. الغول واحد الغيلان وهو جنس من الشياطين. الغول واحد الغيلان وهو جنس من الشياطين كانوا يعتقدون أنها تتعرض لهم في الطريق فتضلهم عنه وتهلكهم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمعنى أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله تعالى والتوكل عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. متفق عليه. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بك. سؤال: كم أنواع الطيرة وما هي؟ وما هو الفأل؟ وما الفرق بينه وبين الطيرة؟ جواب: الطيرة نوعان، أحدهما الفأل، وهو الكلمة الطيبة أي الكلام الحسن، يسمعه الإنسان فيسره ويقوى رجاؤه وثقته بالله تعالى، وهو محمود لأنه حسن الظن بالله. ومثاله أن يكون الإنسان مريضا فيسمع رجلا يقول: يا سالم، أو يكون فاقدا ضالا فيسمع آخر يقول: يا واجد، فيقع في قلبه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. النوع الثاني الطيرة المحرمة، وهي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فيه، وهي مذمومة لأن فيها اعتمادا على غير الله وسوء ظن به. والفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل يستعمل فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك؟ وما المراد بالحسنات والسيئات هنا؟ وما الذي يستفاد من هذا الدعاء؟ جواب: المعنى لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والمراد بالحسنات هنا النعم، والسيئات المصائب. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بك، الحول التحول والانتقال، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بالله وحده لا شريك له. ويستفاد من هذا الدعاء: واحد، التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. اثنان، نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. سؤال: ما الذي يؤخذ من هذا الحديث، ولماذا صارت الطيرة من الشرك، وما نوع هذا الشرك، وما معنى قول ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل؟ جواب: يؤخذ منه تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من التعلق على غير الله، والمراد بالشرك هنا الشرك الخفي. ومعنى قول ابن مسعود وما منا إلا، أي إلا وقد وقع في قلبه شيء من الطيرة، ولكن لما توكلنا على الله واعتمدنا عليه أذهبه الله عنا بتوكلنا واعتمادنا عليه وحده. ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. سؤال: ما معنى هذا الحديث، وما الذي يتضمن؟ جواب: معناه لا يجلب الخير ولا يدفع الشر غيرك ولا معبود سواك، ويتضمن الاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه، وأن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه. وقوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا بيان الطيرة المنهي عنها أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراد أو يمنعه من المضي فيه كما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.